بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك، في هذا البلد المبارك، في أشهر ذي الحجة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وأقوالنا مباركة ومقبولة. أيها الأخوة الكرام، كما استمعتم فعنوان هذه الكلمة وسائل وقاية المجتمع المسلم من كيد الأعداء. وأحب أن أنبه في بداية حديثي إلى بعض النقاط المهمة. الاختصار إن شاء الله، وذلك للأسباب التالية. فكما تعلمون، هذه المحاضرة أو هذا العنوان عنوان كبير، ويصعب في مثل هذا الوقت القصير أن أوفيه حقه. ثانيا، أن هذا الموضوع قد اختير لي ولم أختره، وألزمت به ولم ألتزم إلا بعد أن لم أجد مفرا من الالتزام بهذا الموضوع، لأنني أرى أن هذا الموضوع واسع وفيه عمومات، ونحن بحاجة إلى التخصص أكثر من حاجتنا إلى الموضوعات العامة. ولكنني سأستعين بالله وأطلب منه العون والتوفيق، ثم أطلب منكم العفو والمسامحة عن التقصير، ولا بد أن يكون. كل عنصر من عناصر هذه الكلمة التي سأذكرها الآن يحتاج كما قلت إلى محاضرة مستقلة، وستكتشفون هذا الأمر عند حديثي في هذا الموضوع، والله المستعان. قبل أن أبدأ في الحديث عن وسائل وقاية المجتمع المسلم من كيد الأعداء، من الطبيعي أن نعرف شيئا ولو يسيرا عن كيد الأعداء. متى بدأ المكر؟ ما هي وسائل المكر؟ أمثلة لهذا المكر، حتى نستطيع أن نحدد الوسائل الممكنة لمواجهة مكر الأعداء. فمكر الأعداء أيها الأحبة قد بدأ مع بدء هذه الرسالة، وأعداؤنا يمكرون لهذا الدين، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. واشتد المكر عندما قامت الدولة الإسلامية، واجتمعت أحزاب ثلاثة، المشركون واليهود والمنافقون، للكيد لهذا الدين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فاشتد المكر، وخاصة في المجتمع المدني. ثم ازداد المكر اتساعا وقوة بعد فشل الحروب الصليبية في تحقيق أهدافها. بعد أن فشلت الحروب الصليبية في تحقيق أهدافها، ازداد هذا المكر. وأخيرا، اتخذ أشكالا جديدة وأبعادا جديدة عندما أيقن الاستعمار في العصر الحاضر أنه لا يمكن أن يستمر في بلاد المسلمين، ووصل إلى قناعة تامة أنه لا مقام له عن طريق القوة الحديدية. ولذلك بدأ مكر الأعداء يأخذ أشكالا متعددة ووسائل متفرقة، سأشير إليها بإيجاز في هذه العجالة. ثم أبرز الوسائل التي نفذ الاستعمار عن طريقها مكائده، أبرز الأيدي التي من خلالها نفذ الأعداء مكائدهم، ترتسم في الآتي: التبشير. ولقد قام التبشير بدور هائل وعظيم ولا يزال. وكنت أسمع بين الفينة والأخرى أن هناك من يقول أن التبشير لم ينجح في تحقيق أهدافه، والحقيقة هذه مقولة خاطئة. لا شك أن التبشير قد أخفق في أماكن كثيرة، ولكنه نجح نجاحا باهرا في كثير من بلاد المسلمين. وليس نجاح التبشير مقصورا أو مقتصرا على إخراج الناس من الإسلام وإدخالهم إلى المسيحية أو إلى النصرانية. كان من أهداف التبشير في أولى مراحله أن يخرج المسلم من إسلامه ويدخله في النصرانية، ولكنه فعلا بعد التجارب وبعد مرحلة من الزمن لم يحقق هذا الهدف، فلجأ إلى أهداف أخرى كما نبه إليها زويمر، أنه ليس الهدف أن نخرج المسلم من الإسلام وندخله إلى النصرانية، إنما المهم أن نخرج المسلم من الإسلام وندعه بلا دين. وفعلا من هذا الهدف حقق التبشير أهدافا كبرى، ونجد مصداق ذلك في أفريقيا بعمومها، نجد مصداق ذلك في شرق آسيا وبخاصة في أندونيسيا، بل نجد مصداق ذلك تحقق حتى في الدول العربية وإن كان بنسبة أقل. النوع الثاني هم المستشرقون، والمستشرقون لعبوا دورا كبيرا في تحقيق مكائد الأعداء. أولئك الذين تعلموا اللغة العربية وتعلموا الدين الإسلامي كجورج زيهر وأمثاله من أفراخ الاستعمار، الذين حققوا أهدافا كبرى أكثر مما حققها المبشرون، أكثر مما حقق المبشرون. وفعلا حقق المستشرقون في التاريخ المعاصر من الكيد والدس والتشويش ما لا يخفى على أمثالكم، والمكتبات تحفل ببيان هذا الأمر وبالمقدار أو بمقدار النجاح الذي تحقق. اليد الثالثة، وهي من أخطر الأيدي حسب رأيي، وهي التي تقوم بمهمتها الآن خير قيام وعلى أكمل وجه، هم المستغربون. والمستغربون على نوعين: قسم منهم درس في الغرب أو في الشرق وتأثر بالغرب والشرق وجاء إلى بلاد المسلمين، أي رجع إلى بلده يبث عقيدة الغرب وأفكاره من أعدائنا بين أهله وأبنائه وإخوانه. النوع الثاني من المستغربين هم الذين تأثروا بالغرب أو بالشرق وإن لم يدرسوا هناك، لأنني سمعت أن هناك من يقصر لقب المستغربين على من درس في الغرب. أقول لا، هناك من تأثر بأفكار الغرب وبأساتذة الغرب من المبشرين والمستشرقين وغيرهم أكثر من تأثر من درسوا هناك. ولا يعني أنني أقول أن كل من درس في الغرب أو في الشرق قد تأثر، كلا وحاشا، إنما أقول إن أول تأثير على يد المستغربين جاء من الذين درسوا في الغرب. لنأخذ أمثلة: طه حسين، قاسم أمين، هدى شعراوي، كل هؤلاء درسوا في فرنسا وفي غيرها، وهم الذين بدأوا معاول الهدم في تاريخ أمتنا في العصر الحاضر. إن المستغربين يحملون سلاحا فتاكا ينخر الآن في جسم أمتنا ولا يزال. ويكفي أن عدد المبتعثين في فترة من المفترات من الذين سافروا للغرب فقط من البلاد الإسلامية يزيد على 100,000 فرد، كلهم من الذين ذهبوا يطلبون العلم من أوروبا وأمريكا. كم عدد المستقيمين من هذا العدد؟ 10,000، 20,000، 30,000، يبقى 70,000، وأظنهم أكثر من ذلك، كلهم من الذين رجعوا وبعضهم لم يرجع إلى الآن، رجعوا يحملون أفكارا هدامة لإفساد أمتنا، أفكار الأعداء. يكفي أن أشير إلى أن بلدا واحدا قرأت منذ يومين فقط أو بجريدة الأمس فقط أن عدد المبتعثين من دولة إسلامية في فترة من الفترات في أمريكا فقط بلغ 20,000 مبتعث في أمريكا فقط. وهذا الرقم ذكره أحد الذين درسوا في الغرب، وذكره من إحصائية يملكها، وتساءلت كم عدد الصالحين المستقيمين الدعاة من هذا الرقم الهائل، وهؤلاء أغلبهم يرجعون يحملون، أقلهم من يحمل شهادة الليسنس البكالوريوس، وكثير منهم يحمل الماجستير أو الدكتوراه، فيرجعون إلى بلاد المسلمين ويتسنمون أعلى المناصب وأهم المناصب. إن هذا السلاح من أخطر وأفتك الأسلحة التي حقق الأعداء عن طريقها أو بها مكائد. ولذلك أوجه عناية الأخوة الكرام إلى هؤلاء الذين يتكلمون بلغتنا وينتسبون إلى ديننا ومن بني جلدتنا، وهم قلوبهم قلوب الذئاب، وبدأوا يسيرون بالأمة نحو الهاوية إلا أن يدركنا الله بفضله ورحمته. وإن كنا والحمد لله أقول بهذه المناسبة نجد نماذج مشرقة من بعض المبتعثين ذهبوا دعاة إلى أوروبا وأمريكا، ولكنهم قلة بالنسبة للنوع الآخر، وأسأل الله لهم الثبات، وأسأل الله أن يزيدهم بصيرة في دينهم وأن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم. الوسيلة الرابعة وسائل الإعلام، مسموعة ومقروءة ومرئية. ووسائل الإعلام في العصر الحاضر تلعب دورا خطيرا في حياة المجتمع المسلم. أصبح العالم بقاراته قرية صغيرة بسبب وسائل الإعلام، والإعلام بدأ يؤثر في داخل البيت أكثر من تأثير المدرسة ومن تأثير المسجد مع كل أسف، ومن تأثير الوالدين. ونحن نرى هذا ومصداق هذا بأم أعيننا، نرى تأثير الإعلام من إذاعة وتلفاز وفيديو وصحف، شيئا تأثيرا عجيبا وسريعا ورهيبا. يستطيع الإعلام في خلال لحظات، في خلال دقائق، أن يؤثر في بنية المجتمع، وأصبح المجتمع مرتبطا ارتباطا وثيقا بوسائل الإعلام. أقول استغل الأعداء هذه الوسائل المتاحة فحققوا عن طريقها أهدافا عظيمة كثيرة من مكايدهم ومن وسائلهم. لو وقف أي واحد منكم في أي مكان تباع فيه الصحف في البقالة في المكتبة ويلقي نظرة سريعة على ما يباع لينظر كم عدد هذه المجلات والصحف التي تدعو إلى الفضيلة، التي تدعو إلى الالتزام بالإسلام، وكم عدد النوع الآخر من هذه الوسائل الذي يحمل السم صراحة أو يدس السم في العسل كما يقولون. هل تخلو بيوتنا من وسائل اللهو المسموعة والمرئية؟ ألا نرى تأثير هذه الوسائل على أبنائنا وبناتنا صباح مساء. أقول هذه من أخطر الوسائل، ويكفي أنه بإحصائية يسيرة أن ما يقضيه الفرد المسلم أمام وسائل الإعلام في السنة أكثر مما يقضيه في المدرسة والمسجد. إحصائية الذي يقضيه الفرد المسلم أو أغلب الناس، أنا لا أطلق الحكم على كل فرد وإنما أقول على الأعم الأغلب، ما يقضيه كثير من المسلمين الآن بل كثير من أبنائنا وبناتنا أمام وسائل الإعلام أكثر مما يقضيه في المسجد وفي المدرسة أيضا. المسجد 5 صلوات، كل صلاة دقائق معدودة، ويتخلف في اليوم عن صلاة وعن صلاتين، والمدرسة تتخللها الإجازات والعطل وغير ذلك الطويلة والقصيرة. أما وسائل الإعلام فهي مستمرة طول العام، فتأثيرها قوي سواء كانت صالحة أو طالحة. الوسيلة الخامسة التعليم. ولقد استغل الاستعمار واستغل الأعداء التعليم أبشع استغلال لتحقيق أهدافهم، ومناهج التعليم من الوسائل التي استغلها الأعداء، وبخاصة في كثير من الدول الإسلامية. ورأيت هذا في بعض مناهج التعليم في الدول الإسلامية، مناهج مشوهة غربية إلا من عصم الله. فالتعليم سلاح فتاك استخدمه الأعداء لتحقيق مكرهم. الوسيلة الأخيرة التي أذكرها هنا الطرق، أصحاب الطرق والملل والنحل الباطلة المنتسبة إلى الإسلام، استخدمها أيضا الأعداء لتحقيق مكرهم. فالصوفية لعبت دورا خطيرا في تاريخ الأمة الإسلامية، وعلى ظهور الصوفية دخل الاستعمار في بلاد المسلمين، لأنهم في الحقيقة يفصلون الدين عن الدولة. والملل والنحل المنتسبة إلى الإسلام كالقديانية والبهائية وغيرها وغيرها، كلها استخدمها الاستعمار لتحقيق أهدافه، فمزق الأمة وفرقها شيعا وأحزابا. أذكر بعد ذلك بعض أهداف المكر التي يسعى إليها العدو، أو بعض أمثلة المكر التي يسعى إليها أعداؤنا. واحد، خلخلة العقيدة في نفوس المسلمين والتشكيك في الإسلام ومدى ملاءمته لهذا العصر. من أبرز ما قامت به الأسلحة التي تحدثت عنها والأيدي الآثمة التي ذكرتها خلخلة العقيدة، وهذا أخطر سلاح أو أخطر هدف حققوه عن طريق تلك الأسلحة. وتتضافر هذه الأسلحة جميعا لتحقيق هذا الهدف، والأمة إذا تخلت عن عقيدتها أو شكت في عقيدتها فعليها السلام. قرأت لكاتب يسمى إسلامي مقالا منذ عدة سنوات يقول فيه تأثرا بخلخلة العقيدة الذي تحدثت عنه، يقول بالحرف الواحد: يجب أن نطور الإسلام حتى يرتقي إلى مستوى العصر الحاضر. هذه نتيجة لخلخلة العقيدة والشكوك في ملائمة هذا الدين للعصر الحاضر. يريد تطوير الإسلام وأن يكون إسلاما عصريا. لماذا؟ حتى يلائم العصر الحاضر. ولم يقل يجب أن نطور الحياة المعاصرة والوسائل المعاصرة حتى تتلائم مع الإسلام. ثانيا، بث الأفكار وطرح المشكلات والشبهات التي أيضا تدخل التشكيك في نفوس المسلمين. المرأة، كم استخدموا هذه المرأة المسكينة لتحقيق أهدافهم؟ مرة يتحدثون عن الميراث، ومرة يتحدثون عن تعدد الزوجات، ومرة يتحدثون عن حرية المرأة، وأخرى وأخرى، حتى انبرى تأثرا بهذه الهزيمة النفسية عدد من الكتاب المسلمين يدافع عن الإسلام خطأ، فيقول لنا إن الإسلام لم يبح التعدد إلا في حالات خاصة، والإسلام كذا وكذا وكذا، وهم ينطلقون من نفسية انهزامية خطيرة أثرت فيها هذه الأيدي الآثمة. الجهاد، وقالوا إن الجهاد أو إن الإسلام يستبيح الدماء، والجهاد استباحة للدماء، فانبرى أيضا مرة أخرى من تأثر بهذا التشكيك وقال إن الجهاد دفاعي وليس الجهاد هجوميا. وهذه هزيمة، بل الجهاد في الإسلام هجومي، هجوم على الأعداء، هجوم على العقيدة الكافرة المنحلة، لإتاحة أو لأن تكون الأرض ولتكون الكلمة لله سبحانه وتعالى. وتحدث الأستاذ محمد قطب عن شبهات في كتابه القيم شبهات حول الإسلام، عن هذه الدعاوى وعن هذه الفتن التي أثارها الأعداء، وبين الوجه الحق في هذه المسألة. ولكن قلت هناك من تأثر بها وبدأ يدافع عن الإسلام، ومن منطلق الدفاع عن الإسلام وقعوا في الفخ وارتكبوا أغلاطا كبيرة. أيضا من أخطر ما طرحه الأعداء العلمانية كبديل عن الحكم الإسلامي، وهذه الدعوة قد آتت ثمارها في العصر الحاضر، وتسابقت الدول التي تحكم الشعوب الإسلامية إلى العلمانية كبديل للحكم الإسلامي. أفحكم الجاهلية يبغون؟ وهنا أذكر حديثا رواه الإمام أحمد، روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينقضن الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة يتشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم، أي الحكم بما أنزل الله، وآخرهن الصلاة، وسنده صحيح. فنقض الحكم، وها نحن نرى العلمانية تسيطر على واقع العالم الإسلامي. وأذكر قصة في هذا المجال، كنت في بلد إسلامي فحدثني أحد الكرام أن هناك من أعد مشروعا إسلاميا وقدمه للمسؤولين في هذا البلد، فقال المسؤولون: هذا المشروع جميل وممتاز وجيد، لكنه يلائم عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة، أما عصرنا فلا يلائمه، ورد هذا المشروع. ولذلك أفراخ الاستعمار، أفراخ المبشرين من المستغربين، هم الذين الآن يعملون ويعبثون في البلاد الإسلامية باسم العلمانية. أيضا الاقتصاد، القضاء على الاقتصاد من أهدافهم، الاقتضاء على الاقتصاد بربط المسلمين باقتصاد الغرب عن طريق التأمين والبنوك والتجارة. الوسائل الثلاث الآن، أما التأمين والبنوك فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا في الغرب، واقتصاد المسلمين عن طريق هذه القنوات يصب في بنوك الغرب وصناديقه. والعجيب الذي لاحظته في هذا المجال أن بعض الدول الإسلامية تقدم إعانات ضخمة، لكن عن طريق صندوق النقد الدولي أو بنك الإعمار الدولي، وهذا البنك يعيدها إلى الدول الإسلامية بشروط استعمارية صليبية، فيستخدم أموال المسلمين ويدفعها إلى المسلمين بشروطه هو وبأهدافه هو وبآماله هو. هذه مسألة واضحة للعيان. التجارة، أغلب التجارة إلى الآن في أيدي الأعداء، ويكفي أن أقول منذ كم بدأ كمثال البترول في العالم أو في الدول الإسلامية، منذ أكثر من 50 سنة، وإلى الآن أكثر استيرادنا من البترول المكرر من الدول الغربية، بل إلى الآن الدعاية تعمل عملها بأن أفضل أنواع منتجات البترول التي يجب أن نستخدمها في سياراتنا وغيرها المصنعة والمكررة في الغرب، وهناك نظرة قاصرة لما ينتج في بلاد المسلمين، أي أن الغرب يأخذ البترول من أرضنا ويكرره هناك ويعيده إلينا بأسعار خيالية، يأخذه بأسعار زهيدة ويعيده بأسعار ضخمة. المال يفعل فعله، وهذا المال الذي يأخذه الغرب يدعم فيه الاستعمار، يدعم فيه التبشير، يدعم فيه الاستشراق، يدعم فيه جميع وسائل تنفيذ المخططات التي تحدثت عنها. بل انظروا إلى السيارات، كم مصنع للسيارات في الدول الإسلامية؟ لمعلوماتكم لا يوجد مصنع واحد، فقط يوجد محلات للتجميع، فقط للتجميع، تجميع السيارات، وهي محدودة جدا. معنى التجميع أنه كل قطعة لابد أن تستورد من الغرب. آلاف المصانع في الشرق والغرب للسيارات، لا يوجد مصنع واحد متكامل في العالم الإسلامي كله. الأسلحة، أوروبا وأمريكا وروسيا تسيطر على، والصين تسيطر على صناعة الأسلحة، وتعلمون تأثير السيطرة على الأسلحة. ولذلك كمثال يسير، الحرب بين العراق وإيران كانت التي تتحكم بها القوى الكبرى عن طريق الأسلحة، تمد هذا وتمد ذاك، وعلى حسب تحكمها استطاعت أن تتحكم في الحرب طيلة 9 سنوات أو 8 سنوات، وهلم جرى. فالاقتصاد الآن نسبة كبرى بيد الغرب والشرق، وعن طريقه يحقق أهدافه. أخيرا من الأمثلة، وكل هذه أمثلة أيها الأحبة، القضاء على المسلمين جسديا وعقليا، وأبرز مثال لهذا الأمر المخدرات. المخدرات الآن سلاح العصر في يد الأعداء، ولقد حقق الأعداء في هذا السلاح الرهيب أعظم النتائج. ولو تعلمون الأرقام المذهلة عن الذين يتعاطون المخدرات في العالم الإسلامي لصعقتم. أقول أرقام مذهلة لا أجد أن بإمكاني الكشف عما أعلمه عنها، عن استخدام المخدرات في العالم الإسلامي. ويتبع استخدام المخدرات آثار عظيمة، تفكك الأسر، الانحلال، التشرد، القضاء على المسلمين جسديا وعقليا وفكريا، حتى يكفي أن تعلموا أنه زيادة على تفكك الأسر أن هناك من مكن أمه، وهناك من مكن زوجته، بل هناك من مكن ابنته. وسمعت قصة منذ أيام، مكن ابنته عمرها 7 سنوات، مكن ابنته من تاجر مخدرات وعمرها 7 سنوات ليعطيه شيئا مما كان يستعمله. والأعداء قد استغلوا هذا السلاح استغلالا رهيبا، ولا بد من اليقظة والحذر. هذه كما قلت أبرز الأمثلة، وآتي الآن لما تبقى من الوقت الجزء الثاني، وهو الأصل في هذه الكلمة ولا أقول محاضرة، وهي ما هي الوسائل التي نواجه بها هذا الكيد. الوسائل كثيرة أيها الأحبة، ومرة أخرى لا يتسع المقام لشرحها وبسطها، ولكن أكتفي بالإشارة إليها، والحر تكفيه الإشارة. الوسيلة الأولى غرس العقيدة وتقوية الإيمان والثقة التامة بالإسلام عقيدة وشريعة وعبادة وأخلاقا، وذلك بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بسلف الأمة من أهل السنة والجماعة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله عقيدة وشريعة وعبادة وأخلاقا ينجينا من المأزق الذي يكيد لنا فيه الأعداء. غرس العقيدة أيها الأحبة، وأؤكد على هذا الموضوع ولا أجد من العبارات ما أستطيع أن أعبر به عن أهمية هذا الجانب، وبخاصة أنني وجدت مع كل أسف أن بعض الدعاة من المسلمين يتساهل في موضوع العقيدة ويتنازل عن العقيدة من أجل وسائل أخرى وأهداف أخرى، وهذا خطر عظيم. فإذا ذهبت العقيدة وإذا ذهبت بنية المجتمع المسلم فعليه السلام، عقيدتنا أعز ما نملك في هذه الحياة. والعقيدة ليست كلمة تقال، إنما هي اعتقاد القلب واللسان وعمل الجوارح، ولا بد من التأكد والتمعن والتنبه لهذه القضية. وإذا وجدت العقيدة القوية فاطمئنوا على أبنائكم وعلى أنفسكم وعلى أمتكم. وإذا تخلخلت العقيدة كما يريد أعداؤنا، فهنا تحدث المأساة، وقد حدثت في كثير من بلاد المسلمين وفي كثير من بيوت المسلمين. الوسيلة الثانية لرد كيد الأعداء أيها الأحبة تحكيم الشريعة الإسلامية. وقلت منذ قليل إن الأعداء صدروا لنا العلمانية كبديل لماذا؟ للحكم الإسلامي. ولقد استمعت إلى كلمة للأستاذ محمد قطب في محاضرة قيمة ألقاها، فقال: إنني لا أخشى على المسلمين من الشيوعية، إنما أخشى على المسلمين من العلمانية. وهذا الكلام استمعت إليه منذ عدة سنوات، وهذا صحيح. وها نحن نرى مصداق ذلك جليا واضحا، بدأت الشيوعية تنحسر عن واقع المسلمين لأنها تصادم الفطرة، ولكن في مقابل ذلك انتشرت العلمانية وسيطر العلمانيون على مقاليد الأمور في كثير من الدول الإسلامية. ويكفي أن تعلموا أن هناك من طرح العلمانية كبديل في فلسطين بدلا من تحكيم الشريعة، وبدلا من إعادة فلسطين إلى بلاد المسلمين طرح العلمانية كبديل من الحلول الاستسلامية الكثيرة التي نراها. هذا ما يتعلق بتحكيم الشريعة. وأنبه إلى ملاحظة مهمة هنا، أن تحكيم الشريعة يبدأ بالفرد وينتهي بالدولة. هناك مفهوم خاطئ أن تحكيم الشريعة يكون في الدولة فقط. أقول لا، تحكيم الشريعة مهم جدا، بل أساس أن تقوم الدول الإسلامية على أساس الحكم بما أنزل الله. ولكن أيضا يجب أن نبدأ من أنفسنا في داخل بيوتنا عندما نطالب بتحكيم الشريعة، ويجب أن نطالب بذلك في جميع بلاد المسلمين، أن نبدأ في ذواتنا، في بيوتنا، في عملنا، أن نطبق حكم الله على كل تصرف من تصرفاتنا وكل جزئية من حياتنا. ثالثا، التربية المتكاملة الشاملة في البيت والمسجد والمدرسة والشارع. وأعتبر أن التربية الإسلامية، التربية المتكاملة في داخل بيوتنا، من أهم وسائل وقاية المجتمع المسلم من كيد الأعداء. وأكثر الخلل الذي دخل بيوتنا أيها الأخوة حدث بتساهل منا، كما تحدثت منذ قليل عن تأثير وسائل الإعلام وغيرها، ما فرض علينا أحد وسائل الإعلام، ولكننا نحن ارتضيناها. أقول وسائل الإعلام السيئة، ليست كل وسائل الإعلام سيئة، فهناك وسائل صالحة، وسائل نافعة، وسائل مفيدة، ولكنني أتحدث عن الأكثر العام الغالب، فأقول لا بد من التربية الشاملة المتكاملة. وأعطي برهانا على ذلك، أن الشاب المسلم الذي يتربى تربية صالحة طيبة ويسافر إلى أمريكا مع أنها فيها ألوان الفساد ما لا يعلمه إلا الله، ومع ذلك يحافظ على دينه، يحافظ على عقيدته، بل يصبح داعية في هذا المجتمع الكافر المنحرف. إذن من أقوى وسائل الوقوف أمام كيد الأعداء مهما كادوا ومهما حاولوا التربية الصالحة الشاملة أيضا، وأن تكون التربية ليست في البيت فقط، في البيت، في المدرسة، في الشارع، في المسجد. فأؤكد أيها الأحبة على موضوع التربية، وأبرز معاني التربية التربية على الجهاد، التربية على الجهاد والأخذ بمعالي الأمور، لأننا نرى في واقع المسلمين الآن انهزاما وضعفا وخمولا وذلة واستكانة، ولن ينقذهم من ذلك إلا الجهاد، وأن نربي أنفسنا وأبناءنا على حب الجهاد في سبيل الله بجميع أنواعه وأشكاله. هذا ما يتعلق بالتربية. توحيد كلمة المسلمين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مما نجح فيه الأعداء نجاحا باهرا في الحقيقة، وهذا أمر مؤسف، موضوع تفريق كلمة المسلمين. اسمعوا إلى هذه الكلمة يقولها الأستاذ عبد الرحمن حبنكة، وأخطر أهدافهم، أي أهداف الأعداء، وأخطر أهدافهم في الأمة الإسلامية تحويل المسلمين عن دينهم وتقطيع أوصال جماعتهم الإنسانية الكبرى وبثها إلى وحدات صغرى متقاطعة متنافرة متدابرة، يقاتل بعضها بعضا ويصارع بعضها بعضا ويجافي بعضها بعضا. والحقيقة نعم تحقق هذا. بنظرة إحصائية يسيرة، أغلب الحروب التي قامت في العالم الإسلامي ما قامت ضد الاستعمار، يعني الحروب التي قامت منذ 50 سنة فقط أو 60 سنة، إذا استثنينا اللحظات اليسيرة أو الفترات القصيرة التي قامت مع اليهود، فكلها بين الدول الإسلامية، يعني الدول الإسلامية يحارب بعضها بعضا، والأموال التي تكدس للأسلحة والأسلحة الضخمة التي تشترى منذ مئات السنين أو منذ عشرات السنين ويعيش على ثرائها الغرب والشرق، كلها استخدمت أو أغلبها أقول استخدمت في حرب بلاد المسلمين بعضها ضد بعض. ولذلك نجدها دويلات متنافرة متناحرة متقطعة. ما هو العلاج لذلك؟ وحدة كلمة المسلمين. ولا يمكن أن تتم الوحدة بين المسلمين إلا على أساس قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما ما عدا ذلك من محاولات الوحدة بعيدا عن الإسلام فإنها لا يمكن أن تنجح مهما دعمت بالمال والقوة والسياسة. الاجتماع الذي ينتج، الاجتماع الذي يفيد، هو الاجتماع على كلمة الله، توحيد قلوب المسلمين أولا ثم توحيد بلادهم ثانيا. هذا يمكننا من الوقوف أمام أعدائنا ومن كيد أعدائنا. ومن أغرب ما قد لا يرد أحيانا على الذهن أن الأعداء وأن بريطانيا بصفة خاصة في فترة من الفترات بذلت جهودا جبارة بأن تجمع بعض الدول الإسلامية في اتحادات معينة لتحقيق أهدافها هي. فليس كل اتحاد بين بعض الدول المنتسبة إلى الإسلام اتحادا في صالح المسلمين، لا، إلا إذا كان على أساس من التقوى، إلا إذا كان على أساس من كلمات الله. بل قد يكون هذا الاتحاد لغير مصلحة المسلمين، كما حدث في التحالفات التي جرت في تاريخنا المعاصر، تحالفات مريبة مشبوهة تختلف في كل شيء إلا في حرب الإسلام. هذه التحالفات أقول تختلف في كل شيء، وقل أن تتفق في شيء إلا في حرب الإسلام، وإن كانت بعض هذه الدول تنتسب إلى الإسلام. خامسا، علينا باليقظة والانتباه ومعرفة الواقع الذي نعيش فيه، وأؤكد أحبة الكرام على وجوب اليقظة والانتباه والوعي لمكيدة أعدائنا، لأننا إذا لم ننتبه إلى مكائد أعدائنا فلا يمكن أن نصل إلى الحل الذي نرجوه، لأن بعض المسلمين يعيش في غفلة. وفي زياراتي لبعض الدول الإسلامية فوجئت والله أيها الأحبة ببعض المسلمين تغشاهم الغفلة، ويتصورون أن واقعهم واقعا جيدا وطيبا ومباركا، وهذا خلل خطير، هو الذي مكن الاستعمار، وإن خرج بحديده إنما بقي بأفكاره وبسلاحه. بل إنني أقول كلمة في قضية خروج الاستعمار، كثير منا يقول خرج الاستعمار، أي الاستعمار الحديدي، وبقي الاستعمار العقول، ولكنني عندما تأملت في هذه الكلمة وجدت أن حتى هذه الكلمة فيها نظر. كيف؟ حتى الاستعمار لم يخرج، حتى الاستعمار الجسمي والاستعمار الحديدي لم يخرج. كيف؟ أكثر الخبراء في الجيوش الإسلامية، أو كثير من الجيوش الإسلامية التي يسيطر عليها خبراء الشرق والغرب، أي قطعة في هذه الأسلحة، وخاصة الأسلحة المهمة، لا أقصد الأسلحة البسيطة، موجودة لدى الغرب الشرق، لا تستطيع أن تستفيد من سلاحك إطلاقا إذا لم يوافق الشرق أو الغرب الذي صنع الأسلحة على أن تستفيد منه. فحتى الاستعمار في الحقيقة لم يخرج، لا جسديا ولا عقليا ولا فكريا. هذه مسألة، فأقول لابد من الوعي والانتباه. ولذلك من المحزن أننا نرى أن هناك من يحتفل بين فترة أخرى بخروج الاستعمار، والاستعمار موجود في بلده ويتحكم في مصائر كثير من الشعوب الإسلامية. سافرت إلى بعض الدول الإسلامية ووجدت أن 70% من مستهلك ما يستهلك في هذا البلد كلها تستورد من فرنسا، وكانت فرنسا تستعمر هذا البلد. 70% أو أكثر كلها، حتى الجبن، حتى بعض أنواع الخبز، كلها إلى الآن تستورد من فرنسا. ولا يوجد وزارة من الوزارات في هذا البلد إلا فيه مستشار فرنسي. إذن ما خرج الاستعمار، وهذا البلد بين فترة وأخرى تجده يحتفل بتحريره أو بتحرره وخروج الاستعمار منه. أي استعمار قد خرج؟ أبدا. إذن لابد من الوعي واليقظة والانتباه لمكائد الأعداء، فهذا أمر مهم أيها الأحبة. لابد من تحقيق القوة المادية والمعنوية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون. تحقيق القوة المادية والمعنوية، ويتبع ذلك الاستغناء عن الأعداء سياسيا واقتصاديا وعلميا وعسكريا. ونسأل الله أن نرى الوقت الذي فيه تحررت جميع بلاد المسلمين من الاستعمار عسكريا وسياسيا واقتصاديا وعلميا. هذا أمل، وإذا جدت العزيمة وإذا أخلصنا النية فإن هذا الأمر ليس بمستحيل، لأن أعداءنا يكيدون لنا ويتآمرون علينا، والله المستعان. من وسائل رد كيد الأعداء طلب العلم ونشر العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وطلب العلم، طلب العلم حصن حصين ضد مكائد الأعداء، لأن العلماء حقا هم الذين يعرفون مكائد الأعداء ويقفون أمامها وقفة صادقة صارمة. فالله الله أيها الأحبة بطلب العلم الشرعي والوقوف أمام كيد الأعداء، بل ونشر العلم الشرعي. وأنبه الأخوة الكرام، لا أعني بالعلم الشرعي أن جميع الأخوة الكرام يدخلون كليات الشريعة أو كليات أصول الدين، أقول لا، طلب العلم الشرعي متاح لكل واحد منا، موظفا أو طالبا في الهندسة أو في الطب أو في البترول أو في أي تخصص، يطلب العلم الشرعي على قدر إمكانه وعلى قدر طاقته وعلى قدر وقته، فإن هذا حصن حصين ضد كيد الأعداء. لا بد من تميز المسلم واستعلائه على أعداء الإسلام والبعد عن الولاء لهم والتحذير، ولا بد من الولاء البعد عن الولاء لهم، وعليه أن يحذر منهم. لي ملاحظة على كثير من المسلمين أنهم يستكينون أمام أعداء الإسلام، فلا بد من الاستعلاء بديننا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة لله أيها الأحبة، ولرسوله وللمؤمنين، فلا بد أن نرفع رؤوسنا عالية ثقة بهذا الدين. والمؤسف أننا نجد من يستعلي على المسلمين ويضعف أمام أعداء، أسد علي وفي حروب نعامة. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، إنما وليكم الله ورسوله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذن لا بد من أن ننتبه إلى موضوع الولاء والبراء، فإننا بأمس الحاجة إليه وخاصة في عصرنا الحاضر. أيضا أختم هذه الوسائل بوسائل سريعة مهمة، لا بد من تجديد الوسائل وعدم الجمود والبعد عن الفوضى والارتجال. لا بد أن نجدد الوسائل وألا نجمد على طريقة أو وسيلة واحدة في حرب أعدائنا، وأن نبتعد عن الفوضى والارتجال التي يعج بها العالم الإسلامي. عاشرا، الدعوة إلى الله بحكمة وبصيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدعوة إلى الله بحكمة وبصيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لا بد من إصلاح مناهج التعليم ووسائل الإعلام واستثمار جميع الوسائل المتاحة ومحاربة العدو بسلاحه. وسائل الإعلام ممكن أن تستثمر وسائل صالحة مفيدة نافعة، كما أننا نشاهد هذا والحمد لله في بعض وسائل الإعلام، بالكتاب الإسلامي، بالمجلة الإسلامية، بالشريط الإسلامي، بالفيديو الإسلامي. أقول يمكن أن نستثمر هذه الوسائل حتى لا تقع في أيدي أعدائنا ويحدث ما ترون الآن وتشاهدون. أخيرا، مع ذلك كله، لا بد من الصبر والثقة بالله سبحانه وتعالى، واليقين بأن وعد الله سيتحقق. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أخوة الكرام، هذه أبرز الوسائل التي أرى أننا إذا حققناها وقفنا أمام كيد أعدائنا وانتصرنا على عدونا. فأحبة الكرام، لا بد أن ننظر إلى الأمور نظرة واقعية، وألا ننهزم أمام أعدائنا، فأخطر داء يصيبنا الهزيمة النفسية أو القنوط من رحمة الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الأعداء في نحورهم، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعلي كلمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المعالجة طيبة لهذا الموضوع، ونعتذر للأخوة لضيق الوقت الإجابة على ما يمكن الإجابة عليه، لأن كما تعلمون أنه بعد صلاة العشاء هناك محاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز في نادي مكة الأدب. هذا أحد الأخوة يسأل: ما هو تعليقكم للدعاء حول البث المباشر وحفزهم وحثهم على النشاط في الدعوة إلى الله، وما هو رأيكم في الطريقة المثلى لنشر الوعي حول كيد الأعداء، خصوصا نشره بين الصغار في البيت، في المسجد، في المدرسة؟ أيها الأحبة، موضوع البث المباشر من الموضوعات المعاصرة المهمة، والمؤسف أن المسلمين يعلمون أن البث المباشر بدأت أخباره منذ أكثر من 10 سنوات، ومع ذلك إلى الآن حسب اطلاعي واتصالي ببعض من يعنيهم الأمر لم يعملوا شيئا، بينما أعداؤنا على قدم وساق. وعقد مؤتمر كما تعلمون حضر أكثر من 8,000 شخص بين مبشر وغيره ليستخدموا البث المباشر ضد الأمة الإسلامية، وأنفقت 10 ملايين والمسلمون نائمون. ونكتفي بالعواطف، فأقول أيها الأحبة يجب أن نعي، وهذا مرتبط بالسؤال الآخر، ضعف الوعي لدى المسلمين. هناك ضعف في إدراك مكائد الأعداء ووسائل الأعداء، ولأمل ألا يتحقق ما أراد الأعداء وأن تبوء محاولاتهم بالفشل. ولكن لا نكتفي بالدعاء فقط مع أهمية الدعاء، لا، لكن مع الدعاء لابد من العمل الجاد المثمر لوقف هذا الخطر الزاحف. وأقوى وسيلة هي التربية، التربية الصالحة الصادقة هي التي تنقذنا بعون الله وتوفيقه من كيد الأعداء ومؤامراتهم ومن البث المباشر وغير المباشر، والله المستعان. سائل يسأل: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ حفظه الله، قلتم في كلامكم أن من وسائل مكافحة الأخطار التي تحدق بالأمة الإسلامية هو غرس العقيدة، وكثيرا ما أسمع هذه الكلمة وأهميتها وأنها ضخمة ومهمة، لكني لا أفهم كيف تغرس، وما هي هذه الجوانب التي تغرس في جانب العقيدة، وما هو التقصير من الدعاء في هذا الجانب؟ يصعب في هذه اللحظات المناسبة أن أشرح للأخ كيف تغرس العقيدة، ولكن مرة أخرى أذكره بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وهذا خير علاج، والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبسلف الأمة، الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة، وقبل ذلك معرفة منهج أهل السنة والجماعة هو الذي ينقذه وهو الذي عليه يتربى إن شاء الله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، جزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء للجهود التي تقوم بها والمواضيع القيمة التي تطرحها، وبعد، أرجو بعد الاطلاع على صفحة هذه الجريدة التعليق على هذا الموضوع، وجزاك الله عنا خير الجزاء. أظنكم تدركون من الصعوبة أن إذا أنتم مستعدين حتى أقرأها تجلسون يعني ساعة فقط يعني، فممكن أعلق عليها، وإلا من الصعوبة أن أعلق. طبعا هذا كتاب، عن كتاب جديد من تأليف مايلز كوبلاند، تنفرد من الشرق الأوسط ومهمة مستحيلة في مصر. وأقول ليس هذا أول كتاب يصدره مايلز كوبلاند، فقد أصدر قبل ذلك لعبة الأمم، وأصدر كتاب جديد الآن ومهم جدا، يكشف كيف أن الشعوب الإسلامية أو أن بعض قادة المسلمين العوبة في يد الاستعمار. قل هذا الكتاب وما قبله وغيره كالمكيافيلية وغيرها تكشف خطورة ما عمله الاستعمار، ويؤكد أن الاستعمار لم يخرج لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عقليا. فكتاب لعبة الأمم، وقلت لكم أيضا الكتاب الجديد الذي نشرته الشرق الأوسط وأظنه طبع، كله يكشف خطورة ما يقوم به الاستعمار، وخطورة أن بعض من يسمون بزعماء ومصلحين في عالمنا الإسلامي ليسوا إلا العوبة في يد المستعمرين. هذا تعليقي اليسير على هذه المقالة، وشكرا للأخ السائل. فضيلة الشيخ، نشكو من خطر البث المباشر، وهناك خطر بث من بعض الدول العربية المسلمة قد لا يقل خطورة عن البث المباشر، فما رأي فضيلتكم بذلك؟ الأخ يقول لا يقل خطورة، أنا أقول يزيد خطورة، يعني لا يقل قد يساوي، لا، قد يزيد خطورة البث المباشر من بعض الدول على بعض. ومرة أخرى العلاج طويل ومفصل، وأؤكد مرة أخرى على وجوب التربية والاهتمام بالتربية، وابدأوا من بيوتكم أيها الأخوة، ابدأوا ببيوتكم، اهتموا في مدارسكم في مساجدكم، وإن الله سبحانه وتعالى وإذا علم الله صدق نياتنا وإخلاصنا سيكفينا كيد الأعداء وشروره. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فثقتنا بالله بعد أن نعمل جميع الوسائل والأسباب ومن الله التوفيق والإعانة. نلفت انتباه الأخوة الحضور إلى أن هناك دروس علمية في فضيلة الشيخ عبد الله الغديان يوميا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء في مسجد الجاسر أمام مكتب الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء في مكة المكرمة. هذا سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، ما هو رأي سماحتكم في التعددية في العمل الإسلامي وما هو الطريق لتوحيد العمل الإسلامي؟ أولا أعتب على الأخ عندما يعني أخوان الألقاب ما تطلق هكذا، سماحة ما تطلق في رأيي على الشيخ عبد العزيز بن باز في البلد هذا، يعني الكلمة السماحة. فجزاكم الله خير، ننتبه لهذه الملاحظة، نطلق أحيانا ألقاب لا نعرف أبعادها ولا معانيها، والله المستعان. أما رأيي المهم هو عدم التعددية في المنهج، رأيي عدم التعددية في المنهج. لماذا؟ لأن هناك منهج واحد هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته، وهو منهج أهل السنة والجماعة. إذا توحد المنهج القضية بعد ذلك يسهل تفسيرها. إنما المهم الذي لا يجوز أن يتعدد، لأن هناك دين واحد فقط، وهناك كتاب واحد، وهناك رسول واحد، فلا يجوز أن يتعدد المنهج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما أعلق به وأنبه عليه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر لفضيلة الدكتور ناصر على تفضله بإلقاء هذه المحاضرة، ونشكره على هذه المعالجة الطيبة لهذا الموضوع.